وقد أعد هذا المكان لنزول الغرباء العزاب من المهاجرين والوافدين، وكان يقل عددهم أحيانا ويكثر أحيانا، وقد يصلون إلى 400. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطعمون أهل الصفة، وجل عمل أهل الصفة تعلم القرآن والأحكام الشرعية والخروج للجهاد للقادرين عليه. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ربيعة من المدينة فنزل في بلاد أسلم على بريد من المدينة، وبقي إلى أيام الحرة، ومات بالحرة سنة 63 في ذي الحجة. ووقعة الحرة كانت بين أهل المدينة من طرف ويزيد بن معاوية من طرف آخر، وذلك أن أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية لما كان عليه من سوء، ولما حدث في معركة كربلاء ومن مقتل الحسين بن علي، فطردوا والي يزيد على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومن معه من بني أمية، فأرسل على إثرهم يزيد جيشا من الشام، فوقعت بينهم وقعة الحرة، وانتهت بمقتل عدد كبير من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين، وكان ذلك سنة 63 من الهجرة. ومن خدامه الأحرار صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بن عبس الجهني، كان صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار رفقا به صلى الله عليه وسلم في صعود الدبة لمرتفع وهبوطها منه أو خروجها عن طريق. من الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وربيعة رضي الله تعالى عنه قال: أبو سعيد بن يونس كان قارئا عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد بن يونس كان قارئا عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن. قال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان، وفي آخره كتبه عقبة بن عامر بيده. قال ابن سعد: كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر: أعرض علي، فقرأ فبكى عمر. وشهد عقبة رضي الله عنه الفتوح، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية قاله ابن سعد، وأمره بعد ذلك على مصر، وجمع له في إمرة مصر بين الخراج والصلاة، فلما أراد عزله كتب إليه أن يغزو رودس، فلما توجه سائرا استولى مسلمة، فبلغ عقبة فقال: أغربة وعزلة. وذلك في سنة 47، ومات في خلافة معاوية على الصحيح، وقبره بالمقطم، مات سنة 58. وروى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس وأبو أمامة وجبير وبعجة بن عبد الله الجهني وأبو إدريس الخولاني وخلق من أهل مصر. وله في مسند بقي بن مخلد 55 حديثا كما قال ابن سعد، وله في الصحيحين 17 حديثا، وأكثرها رواها عنه المصريون. وشهد عقبة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من الغزوات، وكان أحد الكماة الأشاوس المغاوير الذين أبلوا البلاء الحسن يوم فتح دمشق، فكافأه أبو عبيد بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة ليبشره بالفتح، فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يواصل السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. قد بلغ والع عقبة بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها إلى المسلمين. ولما مرض رضي الله تعالى عنه مرض موته جمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن، لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء كساء مفتوح من الأمام، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. وتوفي رضي الله تعالى عنه 58 من الهجرة. من خدامه صلى الله عليه وسلم سعد مولى أبي بكر، ويقال له سعيد، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته، فقال لأبي بكر: أعتقه، فأعتقه فلزم خدمته. قال ابن عبد البر: روى حديثه ابن ماجه وأشار إليه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث في قران التمر. عن سعد رضي الله عنه قال: قربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. رواه ابن ماجه. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم ذو مخمر الحبشي، ويقال ذي مخبر، يقال له ذو مخبر، وهو ابن أخي النجاشي أو ابن أخته، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ثم نزل الشام وله أحاديث أخرج منها أحمد وأبو داود وابن ماجه، منها عند أبي داود من طريق جرير بن عثمان عن يزيد بن صبيح عن ذي مخبر، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا في نومهم عن الصلاة. روى أبو داود أيضا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيغدر القوم وتكون الملاحم، فيجتمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. إسناده صحيح. فالأرض ذات التلول، الأرض الفسيحة ذات نبات منتشر على مساحة كبيرة وفيها مرتفعات ليست شاهقة الارتفاع. والغاية في قوله في 80 غاية أي راية. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم أسماء وهند ابن حارث بن سعيد. روى الإمام أحمد من طريق يحيى بن هند بن حارثة، وكان هند من أصحاب الحديبية، وأخوه هو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يأمرهم بصيام عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة. قال يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء إلى قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم، ومن طعم منهم فليصم بقية يومه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى هندا وأسماء ابني حارثة إلا خادمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول لزومهما لبابه وخدمتهما إياه. قال ابن سعد عن الواقدي: مات أسماء سنة 66 سنة 66 بالبصرة وعمره 80 وكان من أهل الصفة. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع لقاء آخر بحول الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.